الحق الخالص الصافي من الكدر عندنا عندنا عندنا وألف مرة عندنا، وإن رغمت أنوفكم وشمخت رؤوسكم حتى تلحق المريخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الاعتصام للكتاب والسنة: باب ابتداء بسمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن سنان، حدثنا سريح، حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زلنا في شرح الأحاديث الواردة تحت باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيح الإمام البخاري رضي الله عنه ورحمه. قال المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن سنان، هو الباهلي البصري، قال: حدثنا فليح ابن سليمان المدني، قال: حدثنا هلال ابن علي ابن أبي ميمونة القرشي المدني عن عطاء بن يسار الهلالي المدني عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، وفي لفظ: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى، لكن اللفظ المشهور بصيغة الجمع: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. كل أمتي، من المقصود بقوله أمتي هنا؟ كل أمتي، أمة الإجابة أم أمة الدعوة؟ كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. الأمة هنا أو أمتي قد يراد بها أمة الدعوة، أو يدخل في هذه الكلمة أمة الدعوة، ويدخل أيضا ويأتي على معنى أمة الإجابة. كل أمتي، أمة الدعوة الذين هم غير المسلمين، كل أمتي أمة الدعوة الذين هم غير المسلمين، وكل أمتي أمة الإجابة الذين هم إيش؟ قد دخلوا في الإسلام، قبلوا الإسلام ودخلوا فيه، يدخلون الجنة إلا من أبى. وهنا إذا وضحنا ما المقصود بإلا من أبى سيتضح لنا ما المقصود بأمتي. إلا من أبى أعرض عن هذه الدعوة وكفر بها ولم يقبلها ابتداء، فيكون المعنى إيش في أول الحديث؟ كل أمتي يعني أمة الدعوة، أبى كفر ورفض هذه الدعوة، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم مبعوث للناس كافة، كلهم يدخلون تحت معنى أمة محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث إليهم. فمنهم من استجاب وهؤلاء هم أمة الإجابة، ومنهم يعني من رفض أو من يعني ما زال تحت الدعوة. فقوله إلا من أبى، رفض هذه الدعوة، رفض الإسلام، فيكون ماذا؟ كافرا بالله سبحانه وتعالى. أو أبى يعني صدق ودخل في الإسلام لكن أبى الانقياد والاتباع والأخذ بسنن النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى المعنى الأول المقصود بالأمة أمة الدعوة، كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى. أو على المعنى الثاني يراد بأمتي أمة الإجابة، حيث يعني صدقوا بهذا الدين ودخلوا فيه لكن هناك يعني تقصير في أخذهم بسنن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا مناسبة الحديث للترجمة، ترجمة الباب، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. فقالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ في أحد يأبى أن يدخل الجنة؟ نعم، هناك من يأبى أن يدخل الجنة. فمن رفض دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أصلا وابتداء فإنه أبى أن يدخل الجنة. ومن قبل هذه الدعوة ودخل في الإسلام لكن حصل عنده تقصير وخلل في أخذ سنن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هنا الإباء محمول على ماذا؟ على دخول الجنة ابتداء، يكون محمول على إيش؟ على عدم دخول الجنة ابتداء. فأبى يعني أن يكون ممن يدخل الجنة ابتداء، يعني قد يعذب ويقع عليه العذاب. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، على المعنيين، على المعنيين، أبى الدعوة أصلا أو أبى أن يطيع النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ بسننه، أو كان عنده تقصير في ذلك. قال يا رسول الله ومن يأبى؟ فالآبي إما كافر وإما إيش؟ وإما عاصي. الآبي إما كافر وإما ماذا؟ عاصي. قال من أطاعني دخل الجنة، من أطاع النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة. وقوله أطاعني، هل المقصود بأطاعني مجرد التصديق بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي من عند الله ومرسل وهو نبي الرحمة وإلى غير ذلك، وأن نتفاخر بنبينا وأن يعني ننظم القصائد في مدحه، ولا ما المقصود بمن أطاعني؟ من امتثل أوامري وأخذ بسنني فإنه يدخل الجنة، فإنه يدخل الجنة. ويتبع مسألة الأخذ بسنن النبي صلى الله عليه وسلم الأخذ بسنن الصحابة الكرام كما سيأتينا في أثر حذيفة الآتي. فالشاهد ليس المقصود، يريد البخاري المصنف أن يقول لك ليس المقصود بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم مجرد الدعاوى ومجرد المحبة الغير مبنية على القبول والانقياد، إنما من شروط الطاعة أنك إيش؟ تأخذ بسنن النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن لما تكلمنا عن الباب، باب الاقتداء، يعني وجوب الاقتداء بسنن النبي صلى الله عليه وسلم. فالطاعة لا تتحقق إلا بإيش؟ إلا بأخذ السنن، سنن النبي صلى الله عليه وسلم. وأخذ السنن كما قلنا لكم مرارا لا يتحقق إلا بإيش؟ بتعلمها، إلا بعد أن تتعلم هذه السنن. إذن مدار النجاة أيها الإخوة والاعتصام بالكتاب والسنة وأخذ سنن النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ بسنن النبي صلى الله عليه وسلم، مدار هذا الأمر على مسألة إيش؟ وجوب وفرضية طلب العلم الشرعي. لذلك طلب العلم الشرعي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. هذا الأمر الذي مع الأسف لا يلتفت إليه أكثر الناس وعامة الناس، النجاة لا تحصل هكذا بالتمني كما قلنا، ولا بمجرد تقليد الآباء، ولا المشي على يعني هوى الناس أو أغلب الناس، هذا لا يحصل به الفوز ولا السعادة ولا النجاة، إنما دخول الجنة مترتب على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وطاعة النبي مترتبة على الأخذ بسننه، والأخذ بسنن النبي صلى الله عليه وسلم مترتب على أنك إيش؟ تتعلم هذه السنن. كيف تأخذ بها وأنت تجهلها؟ ما يمكن هذا، ما يمكن إلا بعد أن تتعلمها وتعلم أن سعيك في طلب العلم هذه فريضة عليك، لا يعذر أحد، لا يعذر أحد أبدا، لا كبير ولا صغير ولا رجل ولا امرأة، الكل يجب عليه أن يسعى في طلب العلم، لأنك لا يجوز لك أن تعبد الله على جهالة، إنما تعبده بعلم كما أراد الله سبحانه وتعالى، لأنك إن عبدته على جهل ستقع كما وقع الأكثر في مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الجاهل متخبط ويتحكم به الشيطان، يأتي ويتلاعب به، جاهل يقوده كما تقود البعير من أنفه، أضع أنت الزمام في أنف البعير تقوده حيث شئت، وهكذا الجاهل يقاد من قبل الشيطان أبدا ويفعل به ما يريد، جاهل ما عنده شيء، ما عنده سلاح وهو العلم، سلاح العلم ما عنده قاعدة متينة ولا ركيزة يلتجئ إليها، جاهل ضايع كالريشة في مهب الريح. فالشاهد قوله عليه الصلاة والسلام من أطاعني دخل الجنة بالأخذ بسنني، من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني كفر بدعوتي أو إيش لم يقتدي بسنني هذا أبى أن يدخل الجنة، يأبى أن يدخل الجنة. وما سيأتي الآن من أمثلة وحديث هي في الحقيقة تفسير وتوضيح لهذا الحديث، فلا نغوص فيه كثيرا، الحديث التي بعده ستبين المعنى المقصود. نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبادة أخبرنا يزيد حدثنا سليمان بن حيان وأثنى عليه حدثنا سعيد بن ميناء حدثنا أو سمعت جابر بن عبد الله يقول جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعية، فمن أجاب الداعية دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجد ومن لم يجد الداعية لم يدخل الدار ولم يدخل من المأدبة، فقالوا أولوها له يفصحها أو يفصحها، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم فرص بين الناس. تابعه قتيبة عن ليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن جابر خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. انظروا يكفينا شرفا بأننا يعني يعني نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من مرة في حديث واحد. لو الإنسان ما خرج إلا بهذه البركة وهذا الخير العظيم ففيه إيش السعادة والفوز. ويتهمون السلفيين أو أهل الحديث أنهم لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا كم الذين يحدثون هذا الحديث كم مرة يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام، والذي يسمع كم مرة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويحصل لهم الثواب والخير. من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة. فأهل الحديث هم أهل النبي صلى الله عليه وسلم، أهل الحديث هم أهل النبي صلى الله عليه وسلم. وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أحاديثه دائما، ودائما يذكر ويتلى على أسماعهم اسم النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون عليه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. وليست الدروشة والتصوف وادعاء الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم هذا هي محبة النبي عليه الصلاة والسلام، إنما محبة النبي عليه الصلاة والسلام بمدارسة أحاديثه وأقواله وأوامره لكي نطبقها نتعلمها ونطبقها. هذه محبة النبي عليه الصلاة والسلام، لا أن ننشد القصائد في الغلو فيه عليه الصلاة والسلام وبينهم وبين الاتباع مفاوز، نسأل العافية والسلام. ثم أورد الإمام المصنف رحمه الله البخاري هذا الحديث، حديث جابر رضي الله عنه قال حدثنا محمد ابن عبادة الواسطي البختري قال أخبرنا يزيد بن هارون الواسطي أيضا حدثنا سليمان بن حيان. هذا جاء في يعني هذه النسخة اليونينية لسليمان، وفي نسخ أخرى سليم ابن حيان وهو الهذلي البصري وأثنى عليه. يعني يقول محمد بن عبادة أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا سليم ابن حيان وأثنى عليه يزيد. يزيد ابن هارون لما حدث عن سليم ابن حيان أثنى عليه، وهذا يدل على أن الرواة يأتون بألفاظ التحمل هذه، والرواية وإن كان معها فائدة أو لطيفة فإنهم ينبهون عليها. حدث عنه وقال كذا، حدث عنه وأشار بيده، حدث عنه وضحك، حدث عنه وأثنى عليه. فالشاهد يقول محمد بن عبادة شيخ البخاري أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا سليم بن حيان وأثنى عليه، يعني أثنى يزيد على سليم. قال سليم حدثنا سعيد بن ميناء المكي قال حدثنا أو سمعت جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنه وعن أبيه حدثنا أو سمعت، هذا شك من الراوي حدثنا أو سمعت، وأي الألفاظ أو الصيغ أقوى حدثنا ولا سمعت؟ حدثنا ولا سمعت؟ سمعت، وهذا يدل على أن جابر رضي الله عنه كان يتكلم بالحديث فسمعه الراوي منه مباشرة، سمعت جابر يقول، لأن حدثنا هذه تحمل أيضا لا شك على السماع، لكن قد تكون دون أن يتكلم الراوي بالحديث أو الشيخ بالحديث، قد يقرأ عليه الحديث ويقره الشيخ فيقول حدثنا، لكن سمعت هذه إيش أبلغ، سمعته يعني كان الشيخ يحدث والراوي والتلميذ سمع من الشيخ مباشرة من كلامه من فيه سمعت. وغالبا الصحابة يا الإخوة يعني ما يحدثون الناس من كتب، جابر معه كتاب ويحدث، غالب الصحابة ماذا يحدثون من حفظهم، أليس كذلك؟ فالغالب والله أعلم أن سمعت هي يعني المرادة هنا أو هي الصحيحة، لأن الصحابة يحدثون من حفظهم، وكان يعون ويحفظون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ظهر قلب، كانوا عباقرة في الحفظ. نعم. قال سمعت جابر ابن عبد الله رضي الله عنه يقول جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت ملائكة يعني جماعة من الملائكة، ويقال أن المراد بهم أو بالملائكة هنا جبريل وميكائيل، لكن والله أعلم يبدو أن المقصود جماعة من الملائكة، لأنه قال بعضهم يعني لبعض، فيدل على أنهم جماعة والله أعلم. جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم يعني بعض الملائكة لبعض إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، وهذا من خصائص الأنبياء أن أعينهم تنام بمقتضى البشرية وقلوبهم يقظان بمقام النبوة، إن عينه نائمة وقلبه يقظان، القلب يقظان لا ينام، وهذه قلوب، وهذه من خصائص الأنبياء أن أعينهم تنام وقلوبهم يقظة لا تنام، لئلا يكون للشيطان عليهم سبيل. نحن إذا نام أحدنا وفي الغالب ينسى ذكر الله إلا ما شاء الله أو يأتي بالأدعية، فيأتي الشيطان ويتلاعب به ويرى أشياء كثيرة، أليس كذلك؟ وأشياء تسوءه إلى غير ذلك. أما الأنبياء فلا سبيل للشيطان عليهم، أعينهم تنام العين، ولكن القلب ماذا؟ يقظان. وللتنبيه على مسألة إيش؟ أن رؤيا الأنبياء وحي وحق، أليس كذلك؟ رؤيا الأنبياء ماذا؟ وحي وحق وتشريع عن الله سبحانه وتعالى. إني أرى في المنام أني أذبحك، إني أرى في المنام أني أذبحك. هذه الرؤية تحتاج يعني إلى تفسير؟ لو واحد والله رأى أنه يذبح ولده في المنام، يأتي إلى الشيخ، والله أنا رأيت كذا وكذا، إيش تفسيرها؟ يعني هذا إيش المقصود بها؟ قد يكون مقصود بها كذا وكذا. أما ماذا فعل إبراهيم؟ ذهب وقال لولده الله أمرني أني إيش أذبح، لأن مقام الخلة، وهذه فائدة ذكرها ابن القيم في أول كتابه زاد المعاد، الخلة أيها الإخوة امتلاء القلب بمحبة المحبوب، امتلاء القلب. لما جاء لإبراهيم عليه السلام هذا الولد بعد العمر، يعني بعد ما بلغ من العمر عتية، يعني امتحنه الله عز وجل لئلا يكون في قلبه إيش؟ في قلبه محبة لغير الله سبحانه وتعالى، أقصد المحبة ليس محبة العبادة، إنما حتى المحبة الطبيعية، القلب قلب الخليل يمتلئ محبة. لذلك النبي عليه السلام قال إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليلا، لأن القلب مليء بمحبة الله سبحانه وتعالى، وهذه إيش؟ تمام المحبة، وهي الخلة. فامتحنه الله بإيش؟ بأن أمره أن يذبح ولده، وهذا امتحان عظيم. لكن إبراهيم عليه السلام الذي امتلأ قلبه بمحبة خليله بمحبة الله سبحانه وتعالى، يعني باشر بتنفيذ ما أمر به، باشر بتنفيذ ما أمر به، ففديناه بذبح عظيم. فشاهد أن رؤيا الأنبياء ماذا؟ وحي وحق وتشريع. ويعني هناك أيضا ناحية، أو هناك يعني قسم من رؤيا النبي، رؤيا الأنبياء أو رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، هناك نوع يحتاج إلى تأويل، يحتاج إلى تفسير. هناك نوع من الرؤى يحتاج إلى إيش؟ إلى تفسير. لما راى النبي صلى الله عليه وسلم لما اخبر الصحابه انه راى في المنام انه يشرب اللبن، قال ثم اعطيت فضله لعمر، فقالوا ما اولته يا رسول الله؟ قال ايش؟ العلم. وكذلك يوسف عليه السلام لما اني ارى اني رايت 11 كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين، هذه رؤيا تحققت وحصل لها التأويل. فالشاهد يعني ما الضابط، ما الذي يجعلنا نميز ان هذه الرؤيا يعني تطبق كما هي وحي، وبينما يعني وبين الرؤى الاخرى التي فيها التأويل او تحتاج الى تأويل، ما الذي يميزنا او يميز ذلك؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. فان فسر رؤياه فهذه من النوع التي تحتاج الى ايش؟ الى تفسير. وهناك كما قلنا رؤى او رؤيا هي وحي ولا تحتاج الى تفسير. نعم. ان العين نائمه، وهذا كما قلنا بمقتضى البشريه، الطبيعه البشريه تنام العين، ولمقام النبوه جعلهم الله عز وجل جعل لهم هذه الخصيصه، القلب يقظان لا ينام. فقالوا إن لصاحبكم يعني محمد صلى الله عليه وسلم مثلا فاضربوا له مثلا. وضرب الأمثال أيها الإخوة هذا أسلوب قرآني وأسلوب ماذا؟ نبوي، لتقريب الأفهام وليكون أوقع في النفوس، تأثيرا في النفوس. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وضرب المثل في القرآن كثير وكذلك في السنة. فاضربوا له مثلا، إن لصاحبكم هذا مثلا، فاضربوا له مثلا، بينوا له واجعل له مثل تشبيه ويعني تصوير. والتصوير للمعنى المعقول في صورة الأمر المحسوس، هذا كما قلنا يكون له تأثير في النفوس. فقال بعضهم إنه نائم لظنه أن النائم ماذا؟ لا يسمع، إنه نائم. وقال بعضهم يعني الذين هم أكمل في معرفة حال النبوة، إن القلب يقظان، يعني هو يدرك ما نقوله وما نضربه له من مثل. إن القلب يقظان، لأن المدار على المدارك الباطنية دون الحواس الظاهرية بالنسبة ليش؟ للأنبياء. قال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب إيش؟ والقلب يقظان. فقالوا مثله كمثل رجل، يعني قصة هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كقصة رجل كريم بنى دارا، مثله كمثل رجل كريم بنى دار، وجعل يعني هذا الباني للدار جعل في هذه الدار ماذا؟ مأدبة، وهي الطعام الذي يدعى عليه عامة الناس. المأدبة هذه هي الوليمة التي يدعى عليها عامة الناس، كل الناس. المأدبة تقال لمن أعد طعاما ودعا عليه إيش كما يقال اليوم الدعوة إيش؟ مفتوحة أو عامة. وجعل فيها مأدبة، وبعث داعيا، داعيا يعني يدعو الناس إكراما لهم إلى هذه المأدبة. فمن أجاب الداعي، من أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة على وجه الإكرام وتمام الإنعام، من أجاب الداعي. ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة، بل إنه يحرم منها ويطرد من الثواب ويستحق العقاب كما سيأتينا. فمن أجاب الداعي، يعني بعض الناس مثلا لو قلت له والله في يعني أحد الملوك أو أحد الكرماء بنى دار عظيمة ووضع فيها مأدبة وطعام يعني من جميع الأصناف وهو يدعوك الآن، ممكن تقول له يعني أنت ما أصدق هذا الكلام أو لا أصدق إلا ما أرى، فيرفض، والبعض يأتي ويصدق هذا الداعي ويأتي ويدخل إلى هذه الدار ويأكل من هذه الوليمة. فقالوا أولوها له يفقهها، يعني فسروا هذه الحكاية التصويرية أو التمثيلية، فسروا له هذه الحكاية أو هذا ضرب المثل هذا يفقهها يفهمها. فقال بعضهم على ما يظن إنه نائم، يعني لا يسمع ما تقولون ولا يدرك. فوقال البعض الآخر الذي عنده العلم الأكمل إنه قال بعض إن نعم، وقال البعض الآخر إن العين نائمة والقلب إيش يقظان. لماذا هنا يعني كررت يعني أكثر من مرة هذه المسألة إنه نائم، ويعني يردون عليهم بأن العين تنام والقلب يقظان، هذا لإظهار هذه الخصيصة لهذا النبي صلى الله عليه وسلم، فكررت أكثر من مرة. فقالوا الدار الجنة، يعني مثل الدار الجنة، والداعي والمأدبة هذه نعيمها، يعني هذا مقدر الكلام. فالدار يعني هي الجنة، والمأدبة التي أعدت في الدار هي إيش؟ نعيم الجنة، هذا هو نعيم الجنة. والداعي إلى هذه المأدبة إلى هذه الدار، الداعي إلى الجنة وإلى نعيمها هو من؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم، الداعي إلى الله. والجنة هي دار المتقين لا شك، فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله. يعني هذا الرجل الذي بنى الدار وأرسل داعيا يدعو الناس، فالذي يستجيب لهذا الداعي قد استجاب لي من أعد بنى هذه الدار وأعد في هذه المأدبة، أليس كذلك؟ وهكذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، هو داعي من قبل الملك الجبار سبحانه وتعالى الذي خلق الجنة وأعد فيها أنواع النعيم، وأرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم لكي يدعو الناس إلى هذه الدار وإلى التنعم بنعيمها الأبدي السرمدي، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو الداعي إلى الله. فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم استجاب لهذا الداعي فقد أطاع الله سبحانه وتعالى، كما قال في الحديث الذي قبله من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فمن أطاع محمدا لابد إذن كما قلنا من الطاعة، لابد من القياد، لا يكفي مجرد أن تعتقد أن محمدا نبي من عند الله وأن تتفاخر به ومحمد نبي الرحمة وكذا وكذا، لابد إيش أنك ماذا تنقاد لهذا النبي. هنا عندك مسألتان، لما يأتيك الداعي إلى هذه الوليمة قبل أن تذهب معه لابد أن إيش أن تصدقه. لو واحد قال والله أنا أختبر خلنا نشوف هذا صحيح ولا أروح معه مختبرا، هل يتبع النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الاختبار؟ لابد من اليقين الصدق المبني والمصاحب معه اليقين، توقن بأنه صادق. لذلك لا تنقاد إليه إلا بعد إيش أن صدقته وإيقنت أنه إيش داعي الحق، لذلك تمشي معه وتنقاد معه. فالنبي عليه الصلاة والسلام تؤمن أنت وتوقن بأنه رسول من عند الله على يقين وصدق وإخلاص ومحبة وقبول وانقياد، ثم إيش يتبع هذا يلي هذا المرحلة الثانية وهي إيش العمل التعلم والأخذ بسنن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أطاع محمدا على هذا الوفق، لو واحد أطاع محمد يعني بس مجرد أنه صدقه عليه الصلاة والسلام، هل هذا هو المطلوب؟ يقول لك البخاري من تصنيف هذا الكتاب وجعل هذا الباب وهذه الأحاديث تحته أن الطاعة ليس مجرد إيش؟ مجرد يعني التصديق الخالي عن العمل وعن الأخذ بالسنن. إنما الطاعة معناها تعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أحسن الهدي وأكمله كما مر معنا. فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله. فهذا الحديث إذن سيق للدلالة على وجوب اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم والآخذ بسننه والاقتداء به والتأسي به عليه الصلاة والسلام. وهذه الأحاديث كلها يعني في سياق أو في معنى واحد تتفق مع الأحاديث التي مرت معنا. فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله. ولا يمكن أنت أن تدخل هذه الدار إلا إيش؟ إلا باستجابة وتصديق هذا الداعي وطاعته. كما قال ابن القيم: كل الطرق إلى الجنة مسدودة إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم. لو واحد قال أنا طيب أدخل الجنة من غير هذا الداعي، لا، ما ينفع. لابد إيش؟ أن تستجيب لهذا الداعي وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وتطيع هذا الداعي، لأن لا سبيل لك لدخول هذه الدار والأكل من نعيمها إلا من خلال هذا الداعي. كل الطرق والأبواب موصدة، أبواب المؤدية موصدة إلا هذا الطريق، طريق محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك، وهذا فيه رد على اليهود ورد على النصارى ورد على من يدعي أنهم أهل إيمان يؤمنون بالله لكن وعندهم نبي يؤمنون به، هل هذا يكفي؟ لا يكفي، لأن الله عز وجل يقول: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. إذن لابد مع الإيمان بالله الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ثم قال: ومحمد فرق بين الناس. هذا على المصدر، وجاء على الفعل: ومحمد فرق بين الناس. يا سلام، هذه التهمة اللي ايش تلصق بالسلفيين، فرقوا بين الناس. الحمد لله رب العالمين، انظروا يا من تتهموننا بأننا نفرق بين الناس، اقرأوا صحيح البخاري واقرأوا قول الملائكة للنبي صلى الله عليه وسلم: ومحمد فرق أو فرق بين الناس. والسلفيون يفرقون بين الناس لأنهم يتبعون منهج محمد صلى الله عليه وسلم، والناس لابد من تمييز الصالح منهم من غير الصالح، لابد من هذا. كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، يعني تفرقة، مبشرين لمن أطاع ومنذرين ومخوفين لمن عصى. لابد من هذا، لابد من هذا. ومن هنا تعلمون إيش ضلال من يقول إيش أننا لا نريد أن يعني نؤصل لروح التفرقة بين المسلمين، نريد أن نكتلهم. على ماذا نكتلهم ونجمعهم؟ على ماذا نريد أن نجمعهم؟ لكن على ماذا؟ إذا لم يكن التجمع على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فلا خير لهذا التجمع، ولا نريد هذا التجمع. النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس، يفرق النبي صلى الله عليه وسلم، دعوته فرقت ولا ما فرقت؟ فرقت بين الحق والباطل، وبين المطيع والعاصي، وبين المتقي والفاجر، وبين الأشقياء وبين السعداء. هذا هو دين الله سبحانه وتعالى. لماذا خلقت الجنة ولماذا خلقت النار؟ لابد من تمييز والتمحيص، هذا هو المراد. والقرآن ماذا يسمى أيها الإخوة؟ فرقان. وهكذا شأن الأنبياء كلهم أرسلوا لتفريق الناس، لجعل الناس على فسطاطين، فسطاط الحق وفسطاط الباطل. حتى الكتاب التوراة الذي أنزل على موسى سمي الفرقان كذلك. فهذه التفرقة مطلوبة أيها الإخوة، ليميز الحق من الباطل. وهناك تصنيف داخل تصنيف، أهل الإسلام ميزوا عن أهل الكفر، وكذلك داخل الإسلام يوجد أيضا إيش؟ تمييز، كما أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الأمة ستفترق وتختلف فرقة، تمييز. كيف نعرف الحق من الباطل؟ هناك علامات الحمد لله وميزان نقيس عليه. الشرع لم يدع الناس هكذا متخبطين، لأن بعض الناس، وقد سمعت هذا من كثير منهم، بطل الواحد يعرف أنه الصح من الباطل، كلها أحزاب تتخبط في بعضها، وهذا بقول أنا صح، وهذا بطل الواحد يعرف مع مين يروح أو مين اللي على حق. هذا لأنك جاهل، لو تعلمت العلم تعرف من هم أهل الحق. ولكن هذا من تلبيس الشيطان على مثل من يقول هذا الكلام. الحق واحد، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذله. الحق ينبني على ثلاثة ركائز: الكتاب والسنة وفهم السلف. لا ينفع كتاب ولا سنة إلا بفهم السلف. ليش؟ لأنه هم الباب إلى الكتاب والسنة. ما ينفع أنك تطبق الكتاب والسنة إلا بتطبيق الصحابة الكرام والسلف الصالح، ما ينفع. هذه الحقيقة التي لا يعرفها هؤلاء. لا يكفي، لابد مع الكتاب والسنة فهم الصحابة والسلف الصالح، لابد من هذا. وسأضرب لكم مثالا يوضح بعدما ننتهي من هذه الأحاديث. فهم السلف يجعلك مصيب في كل ما إن شاء الله تفعله إن اتبعت أمره، وكما سيأتينا من حديث حذيفة. فالشاهد قول هنا: ومحمد فرق بين الناس، أو فرق بين الناس، هذا حق. وما أنزل الكتاب إلا ليفرق الناس وليمحصهم، أهل الضلالة من أهل الحق، وأهل الضلالة على إذا ماتوا على ذلك وأصروا عليه فهم في النار، وأهل الحق فهم في الجنة. الذي يستجيب للداعي يدخل الدار ويأكل من المأدبة، والذي لا يستجيب للداعي لا يأكل ولا يدخل. إذن محمد فرق أو فرق بين الناس، والقرآن كذلك هو الفرقان. قال بعد ذلك المصنف: تابعه قتيبة بن سعيد. تابع من؟ تابع محمد بن عبادة الذي جاء في أول الإسناد شيخ البخاري. تابعه يعني قتيبة بن سعيد بن جميل البغلاني، تابع محمد بن عبادة عن ليث بن سعد المصري، عن خالد بن يزيد المصري أيضا، عن سعيد بن أبي هلال المصري الليثي، عن جابر. خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم. ليش ذكر البخاري عقب الحديث أو عند انتهاء الحديث هذه المتابعة؟ وأنتم تسمعون يقول يعني يقال هذا الراوي أخرج له البخاري في المتابعات والشواهد. هذه المتابعة فلان متكلم فيه، لكن يراد طيب كيف ورد في صحيح البخاري؟ فيقولون هذا أخرج له في المتابعات والشواهد، لم يخرج له في أصل الاحتجاج. هذه متابعة، تابع قتيبة شيخ البخاري عن ليث، عن خالد، عن سعيد بن هلال، عن جابر. لماذا أتى البخاري بهذه المتابعة؟ طبعا هذه المتابعة ليست على شرط البخاري، لأن في كلام عند البخاري سعيد بن أبي هلال سمعه من جابر فيه نظر، لكن إذا جاء هذا في باب المتابعات والشواهد فعند البخاري يسوق هذا الأمر لبيان فائدة مهمة، وهي إيش؟ عن جابر. خرج، قال جابر خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم. إذا رجعتم لأول الحديث إيش يقول جابر؟ حدثنا سعيد بن ميناء، حدثنا أو سمعت جابر ابن عبد الله يقول جاءت ملائكته. هذه صيغة كأنها إيش؟ كان الحديث ماذا؟ موقوف، كأن جابر هو الذي قال جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم كذا وكذا. فأراد البخاري أن يقول لك لا تتوهم أن هذا الحديث موقوف على جابر، أو أن جابر هو الذي يعني تكلم به من عنده، إنما في لفظ آخر لكن ليس على شرطي. يقول لك جابر خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته وخرج على الصحابة وسمع جابر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان في البيت خرج على الصحابة وقال لهم جاءتني ملائكة وأنا نائم وإلى آخر القصة، لكي لا يظن أن هذا من عندي أو هذا من كلامي جابر. انظروا إلى دقة هذا الإمام، وهذا هي فقه الحديث وفقه الرواية وفقه هؤلاء الأئمة في، يعني لو يأتي إنسان عام يقول لك ليش طيب كرر الحديث أنا مرة ثانية وجاب سند في نهاية المتن وكيف هذا؟ العلماء لا يصنعون هذا إلا لهدف ولغاية ولفوائد عظيمة. يا رحمك الله. نعم. قال البخاري رحمه الله حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن حذيفة قال يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. نعم، ثم ساق هذا الأثر أو هذا الحديث الموقوف عن على حذيفة رضي الله عنه. حدثنا أبو نعيم الفاضل ابن دكين قال حدثنا سفيان، من هو؟ ثوري، عن الأعمش. الأعمش روى عنه السفيانان، سليمان مهران الكاهن الكوفي روى عنه السفيانان، سفيان بن عيينة سفيان الثوري، عن إبراهيم ابن يزيد النخعي. طبعا يعني هنا يعني نظرت في كلام، أنا بحثت يعني لكن نظرت إلى أن ابن حجر نص على أنه ثوري. عن همام عن نعم يعني إبراهيم ابن يزيد النخعي عن همام بن الحارث عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال يا معشر القراء. يخاطب من هنا حذيفة؟ يخاطب القراء جمع قارئ، والقارئ لما يطلق في ذاك الزمان على كان يطلق على ايش؟ على العالم، القارئ يعني العالم، استحل القتل في القراء يعني في العلماء الذي عنده علم. يا معشر القراء، يخاطب حذيفة رضي الله عنه العلماء الذين في زمانه والذين سيأتون بعد ذلك. يا معشر القراء استقيموا على ايش؟ على طاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني اثبتوا هذه الطاعة كما قلنا المتحصلة من ايش؟ من الاقتداء. استقيموا على طاعة الرسول، هذه الطاعة المتحصلة من ايش؟ من الاخذ بسنن النبي والاقتداء بسنن النبي صلى الله عليه وسلم. اثبتوا على ما انتم عليه، خطاب لطلاب العلم الذين عندهم علم. يا معشر القراء استقيموا اثبتوا على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بالتمسك بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. فقد سبقتم سبقا بعيدا، فقد سبقتم، سبقتم يعني هناك من سبقكم سبقا بعيدا، يعني هناك من كان قبلكم وأخذوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وتمسكوا بسنن النبي عليه الصلاة والسلام فإيش؟ ربحوا وفازوا ونالوا رضا الله سبحانه وتعالى. فقد سبقتم أنتم أيها العلماء أيها طلاب العلم، هناك قدوة قبلكم، احذوا حذوه. هذا مراد حذيفة رضي الله عنه، وحذيفة صحابي. يخاطب من؟ يخاطب التابعين، وقد يكون هناك صحابة. ولما يقول حذيفة فقد سبقتم، من الذي سبقكم؟ النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الذين أخذوا بسننه سبقا بعيدا، أخذوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، اقتدوا بسنته وقبلوها ورضوا بها وأحبوها وقدموها على جميع المحاب، آثروها ولم يقدموا آراءهم ولا عقولهم ولا أهواءهم على سنن النبي صلى الله عليه وسلم، ففازوا وربحوا ونالوا رضا الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه ايش ايها الاخوة؟ فيه وجوب الاقتداء بايش؟ بهدي الصحابة الكرام. استقيموا فقد سبقتم، يعني معنى هذا الكلام قول ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. إذن الذي يخالف هذا الكلام عظيم، إذن الذي يخالف هدي من سبق وهم الصحابة ومن سار على طريقتهم لا شك فقد ضل ضلالا بعيدا. انظروا إلى فهم هذا الصحابي، هذا الفهم الدقيق العظيم، يقول لك إذا لم تقتدي وتسير على طريقة من سبقك الذي فاز ويعني ربح بالدار الآخرة ضللت ضلالا بعيدا. وهذا في رد على ايش؟ الذي يقول كتاب سنة بس، فالذي يقول كتاب سنة ولا يقتدي بهذه الصحابة بنص كلام حذيفة انه ايش؟ قد ضل ضلالا بعيدا. فقد سبقتم سبقا بعيدا، كلمة سبقا بعيدة تدل على ايش؟ هناك سلف تقدموكم وسبقوكم الى الى اين سبقوكم؟ المسابقة والمسارعة على ايش؟ المنافسة على ايش؟ على الجنة، هذه المأدبة. سبقوكم الى اجابة الداعي، استجابوا للداعي واطاعوه بالتمسك بسننه وهديه، فانتم اقتدوا وامشوا على طريقتهم، سبقتم سبقا بعيدا، اقتدوا بهم بالتمسك بالسنن وعدم معارضتها بالأهواء والأراء. ويا ليت الأحزاب اليوم يأخذون بهذا الكلام العظيم وبهذه النصيحة العظيمة الجليلة من حذيفة رضي الله عنه. النجاة والسعادة والسبق إلى الآخرة يكون بالاقتداء بمن سبق بهدي الصحابة الكرام، لأن من خالفهم قد ضل ضلالا بعيدا. فإن أخذتم يمينا وشمالا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذه يمينا وشمالا، هنا وهناك، استقللتم بأفهامكم وآرائكم عن هدي سلفكم الأول. وسأضرب مثل بعد هذا الحديث لكي نأخذ نموذج، والنماذج كثيرة على مسألة وجوب التأسي والاقتداء بهدي الصحابة، في يعني مسألة قد لا تخطر على بال الكثير ممن يقعون في الأهواء والجماعات. نعم، هذا أيضا شرح وتوضيح للأحاديث التي سبقت. نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو كريب قال حدثنا أسامة عن بريدة عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان، فالنجاء فأخارت طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهدهم فنجوا، وكذب الطائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم، فلذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق. نعم. ثم قال رحمه الله حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ابن كريب أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة حماد ابن أسامة البصري عن بريد ابن عبد الله بن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري. هنا بريد يروي عن جده عن أبي بردة، أبو بردة بن أبي موسى الأشعري، وأبو موسى هو عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثلي، ضرب لنفسه ودعوته هذا المثل، ضرب لنفسه ولدعوته هذا المثل، إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان. العرب كان من شأنهم الذي يعني يراقب مجيء العدو، أو الذي يكون عين وحارس على على على قومه أو نحو ذلك، كان هذا النذير أو هذا الرجل الذي ينظر ويرقب مجيء العدو أو الجيش، كان يعني إذا أتى إلى قومه ينزع ثوبه ويلوحه لكي يعطيهم إشارة أن الجيش ماذا أو العدو على الأبواب كما يقال، اقترب مباشرة، لأن هذا إيش؟ أوضح للعين، لما ينزع ثوبه ويلوحه يعرفون أن العدو إيش؟ قد حضر، اهربوا. طيب ليش ما يستنى حتى يجيهم يأتيهم ويقول لهم: والله أنا رأيت العدو بعيني اهربوا؟ ما في وقت، وهو بعيد ينظرون إليه وهو رافع ثوبه ويلوح، جاءكم العدو يعني على طول إيش؟ اهربوا، النجاة النجاة، ما في وقت انه ايش تنتظرون حتى اتيكم واعطيكم الخبر، مجرد انه يأتي ويرفع ثوبه ويلوح به ها فانه هذه علامة على ايش؟ اقتراب مداهمة العدو لهم مباشرة، ايش؟ فروا، ما في وقت، ما في وقت. وقديما كانوا ايش؟ يلبسون ثوب واحد او ازار ورداء، فيصبح احدهم اذا خلعه عريان. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام مثل نفسه ودعوته كهذا الرجل الذي يصيح في قومه ويقول لهم ايش؟ قد قرب منكم او جاءكم العدو فاهربوا، سيروا، ما في وقت حتى للانتظار ابدا. والنبي عليه الصلاة والسلام جاءنا وبشرنا بالجنة وانذرنا النار، ما في وقت انه ايش الانسان يأتي ويفكر أو يؤجل قبول الدعوة، مباشرة يجب عليه إيش؟ أن يمتثل، لأنه لو جاءك الموت وأنت تفكر حتى أفكر وأشوف إيش المصلحة، كالذي إيش ينتظر حتى يأتيه ماذا؟ حتى يأتيه العدو. وهكذا يجب أن يكون كل حال كل من يتلقى الدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كان كافر يتلقى أصل الدعوة أو كان ممن ينتسب إلى الإسلام ويتلقى ويتعلم هدي واحد من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الحذر الحذر من التأخر والتباطؤ عن امتثال أوامر النبي عليه الصلاة والسلام أبدا. حالك إذا تأخرت وتباطأت كحال إيش؟ من يتباطأ ويرى العدو قادم إليه، فسايش يكون حاله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يهلك ويجدح. فيجب عليك إيش؟ أن تسارع إلى تحقيق مرضات الله ومرضات مرضات الله سبحانه وتعالى، وأيضا مرضات رسوله صلى الله عليه وسلم باتباعك لأمر الله عز وجل، تحقيق مرضات الله سبحانه وتعالى باتباع أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا المقصود. فشاهد على الإنسان ألا يتأخر، إذا جاءه أمر وهدي وسنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يباشر بالاقتداء بها. يعني عرفت أن حلق اللحية كبيرة من الكبائر والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عنها، فلا يجوز لك يا من قلبك سليم ومحب للنبي صلى الله عليه وسلم أن تتأخر قيد أنبلة، ولا يجوز لك أن تخالف هدي النبي وتحلق لحيتك أبدا، لا يجوز. هب أن الموت جاءك وأنت حليق اللحية، هب أن الموت جاءك وأنت تحلق اللحية، ماذا تقول لربك وقد جاءك الداعي ووصلتك سنة النبي صلى الله عليه وسلم بدليلها. أعفو اللحى، زج الشارب، خالف المجوس، خالف المشركين. وعرفت أن العلماء أجمعوا على أن إعفاء اللحية فرض. لماذا تتأخر؟ أتحب أن تكون حالك كحال هؤلاء؟ أبدا. جيش جاي معه استئصال، تفر مباشرة. وهكذا يكون حالك أنت في تقبل أمر النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي ودعوة النبي عليه الصلاة والسلام. أبدا لا تتوانى ولا تجعل الشيطان يسيطر عليك. عرفت أن الإسبال محرم، مباشرة تسارع إلى تنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تتأخر ولا تتوانى ولا تلتفت إلى تلبيس الشيطان ووسوسة الشيطان إليك. ما كل الناس مسبلة، هو بس أنا يعني؟ بعدين بصير منظري مش حلو وكذا، بعدين ولما أجي أصلي بس برفع، وإن شاء الله الله بيهدينا، لا أنا ماشي في الطريق وكذا وكذا. تسويفات. هل يعقل أن الجيش يأتيك ويداهمك وتفكر لا أقوم لا ما أقوم، لا شكلهم ما هم جايين، جاهم جايين إلي، شكلهم كذا، لا ممكن يريدون يحاوروني. الهلاك الهلاك إن تأخرت. كما مثل النبي عليه الصلاة والسلام، رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان. يعني وضوح الدليل، إيش تريد أكثر من هذا؟ هذا النذير رأى الجيش بعينيه وأعطاك الإشارة أنه داهم مداهم عليك. ما في وقت الآن تفكر أنت، مباشرة تأتي وإيش وتنفذ وتترك وتهرب. فالنجاة النجاة، يعني إيش؟ أطلبوا النجاة بأن إيش؟ بأن تسرعوا في الهرب من هذا العدو، لأنه لا قبل لكم به. هذا يعني هذا النذير الذي يأتي ويحذر قومه، يحذر قومه من عدو يعني ضعيف، ولا من عدو ممكن أن يسيطر عليه، من عدو لا يعني طاقة لقومه في مواجهته. فالسلامة والحكمة والعقل تقول إيش؟ أهرب. أبدا. فأطاعه طائفة، يعني بعض القوم صدقوا هذا النذير وعلموا أن الجيش أو العدو قادم. وهكذا نحن أيها الإخوة، يعني الطائفة الذين صدقوا هذا النذير العريان وأخذوا بكلامه، رأوا الجيش؟ ما رأوا الجيش، إنما بنوا على صدق أو تصديقهم لهذا النذير. نحن رأينا الجنة، رأينا الله سبحانه وتعالى، رأينا النار، رأينا الملائكة، ما رأينا، لكن صدقنا وأيقنا بناء على إيش؟ على ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وبناء على الأدلة التي والبراهين التي أمامنا واضحة وناصعة على إيش؟ وجوب الإيمان بهذه الأمور المغيبة بالنسبة لنا. فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم، يعني انطلقوا مطمئنين، ما هوش يعني متباطئين. مهلهم يعني لما إنسان يمشي مطمئن يكون ماشي على يقين ولا لا؟ إذا مشوا على اطمئنان ويقين بصحة خبر هذا النذير، فمشوا مطمئنين موقنين، فمشوا على مهلهم فنجوا. وكذب الطائفة منهم فأصبحوا مكانهم، فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم، يعني استأصلهم، لأنهم تباطؤوا ولم يصدقوا بهذا الداعي وهذا النذير. ما شفناه، لابد أن أرى بعيني، أنا لا أصدق حتى أرى بعيني. كحال هؤلاء المنكرين أو الملحدين أو غيرهم. فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق. هذا الحديث يعني ضرب ومثل ترهيبي، والحديث الذي قبله مثل ترغيبي في مسألة إيش؟ من أجاب الداعي إلى دخول الدار والأكل من المأدبة. مسألة أيها الإخوة هذا ضرب المثل، وهذا يعني التوضيح التمثيلي أو التصوير التمثيلي لهذا لهذا المعنى، كما قلت لكم يعني تصوير المعنى المعقول في صورة الأمور المحسوسة يكون هذا أوقع في النفس وآكد لقبول الحق. ضرب المثل هذا والصورة التصويرية هذه، بعض الناس يستدل بمثل هذه الأحاديث على جواز التمثيل، على جواز الدعوة، لكي نكون دقيقين، الدعوة إلى الله أو نشر الإسلام عن طريق التمثيل، عن طريق المسلسلات الإسلامية هذه والتمثيل الإسلامي. وعنده طبعا أحاديث شبيهة بهذه كحديث الأعمى والأقرع وإيش والأبرص، أرسل الله عز وجل إليهم ملك وتعرفون القصة، ثم جاءهم على صورة كل واحد على صورته التي كان عليها، فقال رجل مسكين وأنا كذا وكذا، فقالوا يجوز إذن إيش إننا نمثل ونقرب. هذا ضرب المثل هذا كله لإيش؟ لتقريب الفهم والمراد. قالوا إذن يجوز لنا إننا نمثل لكي نقرب الأفهام، واستدلوا وانطلقوا بمثل أو أخذوا مثل هذه النصوص وحديث الثلاثة هؤلاء الأقرع والأعمى والأبرص. الآن هذه أدلة استدل بها هؤلاء الأحزاب أو أصحاب الجماعات الذين يجيزون مثل هذه الأمور، انطلقوا من نصوص، أخذوا نصوص، ما جابوا هذا الكلام من عندهم، قالوا هذه النصوص تدل على جواز يعني عمل التمثيليات ونحو ذلك لإيش؟ لتقريب الفهم. الولد الصغير لما يرى هذا الكلام الذي قد لا يفهم يراه يعني مجسدا بصورة تصويرية أمامه يستوعب الفكرة أو يستوعب القصة أحسن بدليل هذه النصوص. واضح يا الإخوة؟ طيب، رد على هؤلاء بأصل واحد الذي أردته أو يعني ذكرته أنا في أول الدرس، وقلت لكم سأضرب مثلا، يرد عليهم بأن هذه نصوص لا يجوز لكم أن تطبقوها أو أن تفهموها إلا كما فهمها الصحابة الكرام والجيل الأول. هذه نصوص، هل الصحابة الكرام فهموا منها ما فهمتم؟ إن كان فهموا منها ما فهمتم على العين والرأس. إذا لم يفهموا منها ولم يطبقوا منها ما فهمتم فأنتم إيش؟ كما قال حذيفة، وإذا أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا. هنا نقول مسألة وجوب اتباع فهم السلف، عندنا نصوص لا يجوز لنا أن نفهمها إلا كما فهمها الصحابة الكرام، هل فهموا منها الصحابة الكرام كما فهمتم أنتم؟ طب يا أخي على زمانه ممكن الوضع ما كانش محتاج أنهم يمثلوا أو يصوروا، اليوم يعني في الوسائل هذه متاحة، هل هذا تبرير؟ التمثيليات الإسلامية أو الدينية موجودة قبل الإسلام، ما هو شيء جديد عليهم، وأصل هذا الأمر مأخوذ من الوثنية اليونانية، كان من دينهم أنهم يمثلون طقوسهم الدينية على شكل مسرحيات وأفلام لكي يعلموها الناس. فجاءوا هؤلاء أصحاب الأحزاب والأهواء فأخذوا منهم هذه الطريقة. ونحن في ديننا أيها الإخوة كيف الصحابة علموا الدين لمن بعدهم بالمسلسلات والأفلام الإسلامية، والتابعون كيف بلغوا من بعدهم، ومن بعدهم كيف بلغ من بعدهم، سيروا على طريق هؤلاء كما قال حذيفة، لقد سبقتم سبقا بعيدا، الذين قبلكم فازوا فسيروا على طريقته. هذا مثال واحد نضربه لمسألة إيش؟ وجوب اتباع فهم الصحابة والسلف الصالح الذين ساروا على طريقته. أنتم تقولون عندنا أدلة، ممتاز، هذه الأدلة فهمها من قبلكم، إن فهموا هذا الفهم وفعلوا هذا الفعل على عين والرأس. وهذا معنى إيش؟ اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. أنت هذه النصوص فيها عبرة وفيها موعظة، والله إذا ما نفعتك هذه العبرة وهذه الموعظة إلا بالفهم الخاطئ فأنت ما انتفعت بها أبدا. هذا الضرب مثل لتقريب الفهم، لا تجاوزه لأكثر من ذلك. جاوزتموه إلى تجويز الأفلام الإسلامية أو التمثيل الإسلامي وأصبحت يعني مهزلة. أي تمثيل إسلامي هذا؟ ومن الذي يمثل الشخصيات العظيمة؟ عمر بن عبد العزيز نحن لا نعرفه إلا حتى يأتي ساقط، ولا ساقطين هؤلاء يمثلوا يعني حياة عمر بن عبد العزيز. فيلم الرسالة هذا الذي أفسد عقائد الناس، لا نستطيع أن نفهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إلا من خلال فيلم الرسالة هذا. القائم عليه المستشرقون، وأكثر من ذلك استمرق الناس أكثر من ذلك فجوزوا تمثيل الأنبياء كما يفعل الشيعة لعنهم الله وأخزاهم، مثلوا حديث فيلم يوسف، وأخيرا مسلسل عمر أظن ولا لا جسدوه إيه؟ جبريل كذلك. لا إله إلا الله. ما نريد أن نتقيد بفهم الأولين، انظروا إلى إيش، إلى أين وصل الحال بهؤلاء، لأن التمثيل الغاية تبرر الوسيلة. أنا غايتي أني أقرب سيرة هذا النبي أو سيرة هذا الخليفة الراشد إلى الناس. لا يستطيع الناس أن يعرفوا سيرة عمر إلا من خلال هذا الأمر، هذا هو الضلال البعيد. والذي يشرف عليه أناس أهل ضلال ويحرفون سيرة هؤلاء الخلفاء الراشدين كما حرفوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في فيلم الرسالة. والمصيبة في من يدعي العلم الذين يجوزون لهم إيش؟ تصوير هذه الأفلام. مسلسل عمر جوزه كبار دعاة الضلال وعلى رأسهم القرضاوي، لا بأس صوروا مثلوا جسدوا ولا لا، ما هو جوز لهم 30 ضلالة أهل ضلالة. ليش أهل ضلالة يا شيخ؟ تحكم عليهم بالضلالة وناس يعني وعندهم خير، عندهم خير، ليش أنتم هكذا؟ هؤلاء الذين حكموا، حذيفة رضي الله عنه حكم عليهم بأن من خالف هدي الأولين وفهم الأولين للنصوص فقد ضل ضلالا بعيدا. الحكم بالضلال جاء من زمان، ما هو اليوم، ما نحن اخترعنا، من زمان محكوم عليهم بالضلال الذين يخالفون الأولين الذين سبقونا. لقد سبقتم، فقد سبقتم سبقا بعيدا، مشوا واتبعوا وفازوا، وأنتم ما عليكم إلا تمشوا واتبعوا تفوزوا. فالشاهد من هذا كله أن البخاري رضي الله عنه ورحمه يريد لنا أن نعلم أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم والفوز والسعادة تكون بالاقتداء بسننه. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد. والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء، وكلا يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. وبس كل واحد يدعي أنه على منهج الصحابة، الكل يدعي، الكل يدعي، لكن إيش؟ لا نريد برهان، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لابد أن تقيم بين على أنك متبع، فننظر إلى أفعالك واعتقاداتك وأعمالك أنت وما تدعو به، فهل يوافق هدي الصحابة؟ إن وافق فالحمد لله، لأنهم هم الميزان، وإلا الكل يدعي أنه عايش على طريق الصحابة. لكن هنا إيش يأتي دور العمل والتطبيق، ولا يكون تطبيق موافق لتطبيق الصحابة إلا بعد أن ندرس ونتعلم فهم الصحابة أبدا. ما ينفع إنسان يقول يا رب وفقني لهدي الصحابة، يدعي للنهار دون أن يتعلم هدي الصحابة، ما ينفع. لو واحد جلس وقال يا رب ألهمني أخترع مثلا اختراع كمبيوتر عظيم، ألهمني ألهمني، لو جلس يدعي 1000 سنة يستطيع يخترع؟ فهو يدعي طيب، ما ينفع هذا. حتى نتعلم، يأتي ويتعلم كيف طريقة الكذا ثم يوفق. فهؤلاء يدعون أنهم على منهج الصحابة ونحن على سائرين على طريق الصحابة، برهنوا لنا وواقعكم خير برهان على إيش؟ مخالفتكم لهدي الصحابة الكرام. هذا يكفي. أين؟ حياكم الله.